بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد قوله وتأمل أحوال الرسل صلوات الله وسلامه عليهم مع الله وخطابهم وسؤالهم وخطابهم وسؤالهم كيف تجدها كلها مشروعة بالأدب، ثم ذكر الأدب في قول عيسى عليه السلام إن كنت قلته فقد علمته، إلى قوله وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يقول وكذلك قول إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، ولم يقل وإذا أمرضني، حفظا للأدب مع الله، نسب المرض إلى نفسه، مش إن هو اللي أمرض نفسه، ولكن ذكر المرض مضافا إلى ضمير المتكلم المتصل، وإذا مرضت فهو يشفين. وكذلك قول الخضر عليه السلام في السفينة فأردت أن أعيبها، ولم يقل فأراد ربك أن أعيبها، قال في الغلامين فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، في مقام الإنعام يذكر إرادة الرب سبحانه وتعالى، إنما ذكرت العيب وإن كان ترتب عليه مصلحة قال فأردت تأدبا. وكذلك قول مؤمن الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، ولم يقولوا أراده ربهم، ثم قال أم أراد بهم ربهم رشدا، ثم قالوا أم أراد بهم ربهم رشدا، ففي الرشد صرح باسم الربوبية، وفي الشر تأدبا مع الله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى الذي يخلق الخير والشر، لكن ذكروه بضمير ذكروه بالفعل المبني المجهول أشر أريد. وألطف من هذا قول موسى عليه السلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ولم يقل أطعمني أو حتى آويني، وإنما قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهذا الأدب في سؤال المطالب الدنيوية، أن يسألها إجمالا لا تفصيلا، كما يسأل ربه حاجته بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فكل ما تريد من الأمور الدنيوية انويها في ذلك، لأن الأدب أن لا تسأل الدنيا تفصيلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة لما قالت اللهم متعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، قال لقد سألت الله لأجال مرزوقة لأجال مضروبة وأرزاق مقسومة، ولو سألت الله أي ويلك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر لكان خيرا لك. فتأدبا في السؤال الدنيوي أن يسأله إجمالا لا تفصيلا مع التفويض، لأنه لا يدري أي الأمور خير. يعني في ناس تيجي تطلب الدعاء يقول يا رب يا رب ارزقني الوظيفة دي، يا رب نجحني في الامتحان ده، يا رب ارزقني هذه الزوجة، ادعي لي ربنا كما يقول بعضهم يعني ان ربنا يسر لي هذا السفر مثلا، هو ما يعرفش، قد يكون حتى نجاحه في الامتحان ربما كان ايه ربما كان فتنة له، وهذه الزوجة ربما كانت ضررا عليه، وهذه هذا السفر الذي يظنه خيرا له ربما كان شرا عليه. فلذلك لو قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جمع ذلك كله. أو يقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أو يقول وارزقنا وأنت خير الرازقين. الحواريين الذين سألوا المسيح عليه السلام هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، قال عز وجل قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. كان سؤال غير موفق بالمرة، سؤال الحواريين ذلك كان يعني ليس فيه أي درجة من درجات الأدب، بل هو في الحقيقة متضمن حتى ولو لم يكونوا يقصدوا ذلك متضمن لكفر. هل يستطيع ربك؟ ذكره كثير من العلماء ضمن أدلة العذر بالجهل، لأن هل يستطيع هذه شك في قدرة الله عز وجل. وعلى قراءة المشهورة التي نقرأ بها أن هل تستطيع ربك، في قراءة ثانية هل تستطيع ربك، يعني هل تستطيع أن تسأل ربك، لكن قراءتنا المشهورة إن الفعل الاستطاعة هم يسألون عن استطاعة الرب عز وجل، فاعل يستطيع الله عز وجل ربك، فهذا يدل على شك بعضهم في قدرة الله. القراءة الأخرى بعضهم قال هل تستطيع ربك، يعني القراءتين صحيحتين، بعضهم قال ذلك وبعضهم قال إيه ذلك، ليس من ممتنع. فسيدنا عيسى زجرهم زجرا شديدا وقال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، قالوا نريد أن نأكل منها، وده أيضا من سوء الأدب. اللي قالوا كده قالوا أول حاجة عايزين إيه نأكل، أهم حاجة عايزين نأكل، وبعدين المرتبة الثانية وإيه تطمئن قلوبنا. المؤمن الصادق أهم حاجة عنده إيه طمأنينة القلب. لو أنت ما أنت عندكش طمأنينة القلب يبقى أول حاجة تطلبها الطمأنينة، أهم حاجة أحوال الإيمان والدين وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا. يعني إن هم لسه لم يعلموا إيه أنه صدقهم، يعني ما مطالب اليقين ومطالب الطمأنينة، الطمأنينة عمل القلب، وعلم القلب اللي هو التصديق ونعلم أن قد صدقتنا عدم توفيق في ترتيب المطالب. أول حاجة نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، تبقى آية ننقلها للناس. سيدنا عيسى عليه السلام في دعائه طلب بطريقة مختلفة تماما، قال عيسى بن مريم اللهم ربنا توسل إلى الله بالإلهية وبالربوبية، ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا. أول حاجة إظهار يعني مطلب ديني، مطلب مطالب الطاعة، لأن العيد دائما يرتبط بعبادة وعادة، الأعياد دائما تذكير بمواطن النعم فيتذكرها أهل الإيمان ليعبدوا الله عز وجل، وتكون معها عادات لإظهار الفرح بنعمة الله، العادات من الطعام والشراب كما في عيد الفطر مثلا يجب أن يفطروا هذا اليوم ويحرم أن يصوموا، فأوجب الأكل وارتبط بالصلاة وارتبط بالصدقة، وذكر اسم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فزكاة الفطر التي هي أيضا من أسباب الطعام عبادة وعادة، فيها عبادة الزكاة وتيسير أسباب الطعام للفقراء ومرتبط بالصلاة، فهناك عادات وعبادات دائما في الأعياد. عيد الأضحى عبادات العشر الأوائل ويوم النحر وفيه الصلاة وعبادة الذبح التي هي من أسباب الأكل أيضا الذي هو العادة المحبوبة، ويجب فطر هذا اليوم ويستحب الأكل أو يجب على قول البعض وإطعام الناس كذلك. فالعيد مظهر من مظاهر الطاعة، ولذلك لا يجوز أن يخترع الناس أعيادا من قبل أنفسهم، ده تشريع. إن الله قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في اليومين اللذين كانوا يلعبون فيهما، قال إن الله قد أبدلكم يومين خيرا منهما، يوم الفطر يوم الأضحى. وقال ها وهذا عيدنا أهل الإسلام، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام. فسيدنا عيسى عليه السلام أول مطلب طلبه كان مطلب إيه؟ ديني، تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، عيد ممتد للمتأخرين كذلك، ودي عبادة مستمرة، وهذا مطلب شريف عظيم وآية منك. يبقى ثاني حاجة إنها تكون إيه؟ آية معرزة، آية بينة دالة على صدقه عليه السلام ورسالته، وطلب الأمر الذي يكون مستمرا أزمنة طويلة، لأن في ثواب عظيم في عبادات الناس عبر العصور، مقدما على الآية التي يشهدها طائفة في زمنه وربما لا يشهدها من أتى بعد ذلك وإنما يسمعون عنها. طب والمطلب بتاع الأكل بقى ضمنه ضمن إيه؟ أرزقنا وأنت خير الرازقين، ما قالش وأطعمنا حتى نأكل، إنما قال وارزقنا. طلب الرزق بقى ده شامل في الحقيقة للرزق الديني والرزق الدنيوي والرزق الأخروي، كل ذلك داخل فيه في وارزقنا. فكل الأخلاق رزق، والأعمال رزق، والثواب رزق، الهداية رزق، بالإضافة إلى الطعام والشراب فهو رزق. فنجد أدب عظيم جدا من المسيح عليه السلام في طريقة الطلب. فقول موسى عليه السلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، لم يقل أطعمني، في الأدب مع الله. وقول آدم عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ولم يقل ربي قدرت علي وقضيت علي، نسب الظلم لنفسه، وهذا صحيح، وهذا هو الأدب العظيم. إبليس والعياذ بالله سيء الأدب فاسد الاعتقاد، قال ربي بما أغويتني والعياذ بالله لأقعدن له صراطك المستقيم، فنسب الإغواء إلى ربه عز وجل وهو الذي أبى واستكبر وكان من الكافرين نعوذ بالله. وربنا قدر عليه الغواية ولكن لأنه يستحقها، يضع الأشياء في مواضعها سبحانه وتعالى، هو أعلم بالشاكرين وهو أعلم بالظالمين. لا خذل إبليس إلا لما في قلبه من الكبر والإباء وتسفيه أمر الرب عز وجل نعوذ بالله. يعني هو يعتقد عدم حكمة أمر الرب، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وكيف ينبغي معنا الكلام متضمن ان ايه؟ ان الكلام ده غلط، ان ازاي اللي خلق من النار يسجد للي خلق من الايه؟ من الطين، وانا افضل منه يبقى ازاي انا اسجد له؟ يعترض على الله، يسفه امر الله عز وجل، يعتقد عدم الحكمه في هذا الامر، يعتقد ان غيره خير منه، ان الامر ده غيره احسن منه، كان ينبغي انه يكون العكس والعياذ بالله. كل ده سوء أدب فظيع وكفر والعياذ بالله، ممكن سوء الأدب يوصل للإيه؟ للكفر، متضمن لعقائد كفرية والعياذ بالله. سيدنا آدم عليه السلام كان في صحيح الاعتقاد ومتأدبا غاية الأدب مع الله عز وجل هو وحواء عليهما السلام، وفي نفس الوقت كان ذنبه معترفا، يعني عنده ذنب مبني على الشهوة وليس مبني على الضلال في الاعتقاد أو الخلل في الفهم والتصور. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، خسران ساق علينا نحن، ولم يقل متواعدا أن يزداد مخالفة لأمر الله ونعم الله. إبليس يقول رب بما أغويتني لأقعدن له صراطك المستقيم، قال فبما أغويتني لأقعدن له صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، لكنه ينتقم من ربنا يضيع والعياذ بالله، هو والذين يتبعونه هلك نعوذ بالله. سيدنا آدم نسب الخسران إلى نفسه، يعني في ناس إذا جتها مصيبة يقول طب خلاص بقى أنا بقى إيه هعمل الذنوب والمعاصي بقى، وهو ما عطليش اللي أنا عايزه والعياذ بالله. إيه هتنتقم من مين؟ هتعامل ربنا بهذه الطريقة؟ أهلك نفسك كده. لم يقل آدم ربي قدرت علي وقضيت علي، إنما احتج بالقدر لما إيه؟ لما لامه موسى في غير موضع اللوم، لما لامه في غير موضع، لكن مع ربنا ما قالش قدرت علي يا رب، وإنما نسب الظلم إلى نفسه والخسران إليها إن لم يغفر له الله وارحمه. وقول أيوب عليه السلام مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أول حاجة قال مسني الضر، لم يقل إيه مسستني بالضر. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ربنا هو الذي ما إيه مسه. ومن الأدب البالغ أيضا أنه نسب الأمر إلى الشيطان حيث قال رب أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، هو فعلا الشيطان كان هو الذي تسبب تسلط على بدنه. فده أول أدب، رب أني مسني، قال أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أدب تاني لم يقل فعافني واشفني، كان أعظم أدبا طلب ما هو أوسع من الرحمة، وأنت أرحم الراحمين، الثناء على الله عز وجل وأنت أرحم الراحمين، فهذا يحبه الله سبحانه وتعالى. وقول يوسف بأبيه وإخوته هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ولم يقل أخرجني من الجب حفظا للأدب مع إخوته، تفتيا عليهم، تفتيا يعني من السماء الفتوة لمكارم الأخلاق أن لا يخجلهم بما جرى في الجب، نسى الأمر ده. ولما جه يذكره ذكره منسوبا إلى الإيه؟ للشيطان، قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، وذكر نفسه الإيه؟ الأول. وبلا شك أن من أعظم الأدب أن هو ما قالش في الرؤية قد تحققت، يقول لك شفت الرؤية شفتها تحققت، هو إيه ده المعتاد عندنا أي حاجة، لكن هو قال قد جعلها ربي حقا. أنت مين كان في المعتقل؟ حد كان في المعتقل؟ يقول له خرجت إمتى؟ يقول له خرجت في التاريخ الفلاني. هو سيدنا يوسف إيه؟ قال إيه؟ وأخرجني إذا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وقد أحسن بي إذ أخرجني، فينسب الفضل لله سبحانه وتعالى في كل موطن. احنا عندناش يعني عادي جدا يقول لك انا فلان طلع فلان خرج، ده احنا ننسى دائما ان ننسب الفضل لله سبحانه وتعالى، وانا نقول يعني وننسى ده الاحسان. وقال وجاء بكم من البدو ولم يخذ رفع عنكم جهد الجوع والحاجه ادبا معهم. وفي الحقيقه الادب الاعلى مع الله عز وجل، المعتاد دايما يقولوا ايه وجئتم، مش كده؟ انت جيت منين؟ انا دايما اقول انت جاي من اي بلد؟ وهو سيدنا يوسف يقول وجاء بكم، تأدب مع الله سبحانه وتعالى وتأدب مع ايه؟ مع ابيه واخواته، بيقول لهم شو كنتوا جعانين؟ انما قال وجاء بكم من البدو. يقول واضاف ما جرى الى السبب ولم يضفه الى المباشر الذي هو اقرب اليه منه، ما اضافش الامر لاخوته وانما نسبه الى الشيطان المتسبب، فقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي فأعطى الفتوة لمكارم الأخلاق والكرم والأدب حقه، ولهذا لم يكن كمال هذا الخلق إلا للرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. الجملة دي صراحة مليئة بأنواع الآداب والعقائد الإيمانية. يا أبتي، أول حاجة بعد ما خروا له سجدا بيقول له يا إيه يا أبتي، اللي فيها تعظيم لأبيه عشان ما يبقاش في تعالي على الأب وقد إيه وقد سجد له هو وأمه وإخوته، وإنما يا أبتي، كلمة أبتي فيها انكسار أكتر وتأدب أكتر من يا أبي، حتى التيه المكسورة دي فيها كده إيه لين وود وترقيق واستعطاف. يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إن أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء، قدر الأسباب الخفية من حيث لا يعلم الإنسان تمضي بها مشيئة الله حتى تقع ما يقع ما شاء الله عز وجل، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ثناء على الله عز وجل بعلمه وحكمته، هي نفس الأسماء التي علمها إياه أبوه عندما كلمه وهو صغير، عندما رأى الرؤيا فقال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وهو علمه من الاول ان اخواتك مش هم اللي هي ايه يعني مش هي هم صحيح ممكن يعملوا لك ويكيدوا بيك، ولكن الكلام ده في الاصل مش منهم، ده حاجه طرقه عليهم من مين؟ من الشيطان. ان الشيطان هو عدوك الحقيقي، مش اخوك عدوك الحقيقي، حتى ولو عمل فيك واذاك واهانك بس مش هو عدوك الحقيقي. عدوك الحقيقي، عدوك وعدوهم الشيطان. وسيدنا يوسف حفظها، قال من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخواتي. وبعدين قال وكذلك يجتبيك ربك. سيدنا يعقوب اللي علمه كل حاجة تنسبها إلى الله، فضل ينسبه إلى الله، يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. مالوش معنى الرؤية بتاعتك إن أنت هتتعلم، هتتعلم تأويل الرؤى، لأنما قال ويعلمك من تأويل الأحاديث. ودي كلها نعم من مين؟ ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك. الله الذي أتم يتم النعمة عليك، وأتم النعمة على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، ويتمها ويتم نعمته عليك وعلى أهل يعقوب، لأن سيدنا يوسف سوف يكون هو وارث النبوة من آل يعقوب. ودي نعمة عظيمة عليهم جميعا أن يولد فيهم من يرث النبوة. يوسف عليه السلام هو النبي من أبناء يعقوب عليه السلام، وعلى آل يعقوب. وبعدين ذكر اسمه هنا باسمه الذي سمي به وليس باللقب، إسرائيل، الذي فيه تشريف بدرجة ما، فبينكسر في مقام الاعتراف بالنعمة لله عز وجل. الاسم اللي سموه به هو صغير غير اللقب اللي خده لما كبر، الذي يدل على علوه في عبادة الله. لأن إسرائيل عبد الله أو العابد لله كثير العبادة، السابق إليه، الذي سرى ليلا إليه، الذي يعبده كثيرا ليلا ونحو ذلك. خلاف طبعا عقيدة اليهود الفظيعة أن إسرائيل معناها إسرائيل، تحرفهم زي بالضبط كده، وأقولوا حتة وأسوأ منها، حرفوها لغاية أن هو الذي سرع الرب واخترعونا قصة. بينما الرب يطوف في الأرض إذ أمسك به يعقوب من حقه فصرعه، فما تركه حتى يصعد إلى السماء حتى أنعم عليه لقب إسرائيل الذي صرع الرب. كفر مش متصور، لكن هم ملاعون بأنهم يحطوا حروف ويغيروا الكلام، يقولوا لا، زي ما يقولوا راعينا أنت شرنا والعياذ بالله، حنطة واستهزأوا الأمر. قيل لهم ادخلوا الباب سجدا، يوم يدخلوا يزحفوا على ايه؟ على استاههم، على مقاعدهم، خشوا صلوا، استهزأوا بالأمر. فدي من ضمن القصص المخترعة والعياذ بالله. فنقول سيدنا يعقوب اسمه في الأول يعقوب، انه عقد إسحاق، فاللي سموه هو صغير، فهو يعني عايز يقول انا نعم ربنا عليا من وانا صغير، وانا صغير، وما قالش الاسم اللي هو ايه اللقب الذي اطلق عليه كبير. كما تمها على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق ان ربك عليم حكيم. دايما يربط بينه يعني يذكره بربه باسم الربوبية المضاف الى ضمير المخاطب المفرد ربك، ان في علاقه بينك وبين ربنا تحافظ عليها، ربك انت. الربوبيه ممكن رب العالمين، لكن في ربوبيه خاصه بالانبياء، اعني ان رعايه الرب، لان الرب الذي يصلح شان غيره. اصلاح الرب عز وجل لامر الانبياء اعظم من اصلاحه لامر غيرهم، كما قال عز وجل وكان فضل الله عليك عظيما. فكل مره يقول ربك وقال له الاسمين دول ان ربك عليم حكيم. سيدنا يوسف عليه السلام متعلمها وهو طفل، وفضلت مستقرة في نفسه، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ثم توجه بالدعاء إلى الله، ربي قد آتيتني من الملك. الملك ده إيتاء من الله، وعلمتني من تأويل الأحاديث، الاعتراف بالنعمة لله، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لما التقى بأبيه وأمه بعد طول العمر، الدنيا في النهاية لابد أن تزول، تمنى ورجى من الله لقاء لا فراق بعده. فراق الدنيا، لقاء الدنيا لابد أن يعقبه فراق، أما لقاء توفاني مسلما والحقني بالصالحين هو دي الصحبة التي لا تنقطع، والحقني بالصالحين. يقول: ومن هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يستر عورته وإن كان خاليا لا يراه أحدا، لا يراه أحد، أدبا مع الله، على حسب القرب منه وتعظيمه وإجلاله وشدة الحياء منه ومعرفة وقاره. قيل: يا رسول الله عوراتنا ما نأسي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك. فقال: أفرأيت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله أحق أن يستحيا منه. يتأدب مع الله ما يعرفش أريان حتى لو كان لوحده. أقول قولي هذا وأستغفر.